السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم التاسع من شهر ربيع الآخر لسنة 1438 هجرية، والثامن من شهر جانفي 2017 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 175 وما بعدها في قصة الذي آتاه الله تعالى آياته فانسلخ منها. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانزلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذه القصة التي وردت في هذه السورة الكريمة فيها عبرة، وهي أن الإنسان الذي لا يعمل بعلمه وينسلخ من علمه فهذا جزاؤه، فقد جزى الله تعالى رجلا من المتقدمين في زمن بني إسرائيل بهذا الجزاء، لأنه ترك العلم وترك آيات الله بعد أن آتاه الله تعالى إياها، ولم يرفع بها نفسه، وإنما أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ترك الهدى واتبع الهوى، فجزاه الله تعالى بهذا الجزاء، وكان من الغاوين، وتسلط عليه الشيطان، وشبهه الله تعالى بالكلب الذي يلهث دائما. الكلب يلهث سواء كان مستريحا أم متعبا، فهذا الذي ترك آيات الله ولم يعمل بعلمه لا تنفعه الموعظة، لأنه انسلخ من آيات الله وابتعد عنها وخرج منها، كما تنسلخ الحية من ثوبها، لأنه كفر بآيات الله وتركها وراء ظهره مبتعدا عنها. وهذه القصة أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقصها على الناس، وخاصة على من آتاه الله العلم كأهل الكتاب ولم يتبعوا العلم الذي آتاهم الله تعالى، خاصة فيما يتعلق برسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يجدون صفته في كتبهم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن مع ذلك تركوا الهدى حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذنا بعض الفوائد نعيدها باختصار بسرعة. الفائدة الأولى في هذه القصة عبرة، وهي حتى لا يغتر الإنسان بصلاحه، ما تغترش بالصلاح تاعك وبعلمك، لأن الإنسان قد يصير إلى هذا المصير الخطير. الغرور داء خطير، فعلى الإنسان دائما أن يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظه، لأن الإنسان إذا لم يحفظه الله لا يستطيع أن يحفظ نفسه. الفائدة الثانية، قلنا الحذر من النظر إلى غير الأنبياء نظر العصمة والثقة في كل شيء. دائما وطن نفسك، وطن نفسك يعني وجد نفسك، حذر نفسك، وطن نفسك على أنه إن تبين خطأ ما من شيخك ومن الإنسان الذي تقتدي به لا تمرض وترتد بسبب أن كفاه الشيخ تغلط، هذا شيء مكتوب على بني آدم. ولهذا دائما الإنسان يتبع الذين ماتوا على الهدى. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. يعني الإنسان اللي يبقى على الهدى حتى يموت، يموت على الهدى وما يرتدش ما ينتكسش، هذا هو اللي نقتدي به. وأول من كانت فيه هذه الصفة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن انظروا إلى هذا الإنسان كيف أن الله تعالى آتاه الآيات ثم تركها وانسلخ منها واتبع هواه. الفائدة الثالثة، قلنا الحذر من اتباع الشيطان لأنه يأمر بالفحشاء ويصد عن سبيل الله. ولكي نتفادى الشيطان ماذا نفعل؟ كاين وسائل. أولا استعاذة بالله والاستعانة به من شره، زين، العلم، طلب العلم، زين، العلم بمداخل الشيطان، زين، مرافقة الصالحين، زين، كثرة الأعمال الصالحة، ثالثا كثرة الذكر، كثرة ذكر الله، فإنه حصن حصين من الشيطان الرجيم. الفائدة الرابعة، قلنا الحذر من الضلال لأنه يؤدي إلى التعاسة في الدنيا والآخرة. ضلال كما نحذر نحن الأمراض، الإنسان عليه يأكل ويشرب ويتغطى مليح في البرد ويتقي الحر في زمن الحر ويبتعد عن الأشياء التي تضره الأمراض، لماذا؟ حتى لا يمرض. فكذلك الضلال لازم نحذر من الضلال، وين تشوف الضلال بعد عنه، ابتعد عنه، ابتعد، لا تغتر بنفسك قل أنا ما نخافش على روحي، لا، ابتعد عن الضلال، لأن الإنسان إذا وقع في الضلال يكون تعيسا وغير سعيد في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكرنا الفرق بين الضلال والغي، ما هو الفرق؟ هما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا تفرقتا اجتمعتا في المعنى. نعم، الضلال يكون في العلم، الضلال يكون في العمل والاعتقاد. والغيب في العلم والقصد. فكان من الغاوين، يعني هذا كان في أشد الضلال. الفائدة السادسة الترغيب في العمل بالعلم. إنسان كي يعمل بالعلم فإنه يرفعه. علمت أن الغيبة حرام أترك الغيبة، علمت أن الشرك حرام ويحبط العمل فاتركه، علمت أن الصلاة واجبة فحافظ عليها، علمت أن الأخوة بين المسلمين سبب عظيم لدخول الجنة، سبب عظيم للنجاة من النار، سبب عظيم لأن تكون تحت ظل عرش الرحمن، فحرص عليها. ولهذا المحبة في الله سريعة الانكسار، سريعة الانكسار، حافظ عليها. كيف تحافظ عليها؟ كل ما يؤدي إلى خدشها أو إبطالها أو نقصانها ابتعد عنها. لهذا تجد أن الشريعة الإسلامية تحرص على الأخوة بين المؤمنين، ولهذا كل معاملة أو كل أقوال أو أفعال تؤدي إلى ضرب الأخوة أو خدشها تجد أن الشريعة الإسلامية تحرم. لماذا حرم الإسلام الخطبات على الخطبة؟ لأنه يؤدي إلى العداوة. لماذا حرم الغيبة والنميمة والنجش؟ شو النجش؟ النجش رفع السعر لإضرار الآخر أو نفع الآخر أو نفع النفس. هذه رأي موجودة في الأسواق، رفع الأسعار. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يكون الحاضر للبادي بائعا، لا يبيع حاضر لباد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا يبيع حاضر لباد. أو قال كذلك: لا تلقوا الركبان. الوسائط هي اللي تزيد تغلي السلع، كما أنها في بلادنا. بلادنا أكثر الناس هم يخدموا هكذا، يصيبوا موظف ولكن يدخل في أعمال أخرى، مثلا سيارة تسوى مثلا 80 مليون سنتيم في محلها في الوكالة الجديدة، بصح باش توصلك السيارة ليك كاين 5 أو 6 وسائط، توصل لك شحال؟ ب150. والموظف اللي يخدم في هذيك الوكالة داخل في السلسلة. كي تروح أنت تطلبها مواطن عادي حبيت سيارة 80 مليون سنتيم هاك دراهم أعطيني سيارة، هذا ما كانش لا يوجد. لكن تخرج برا الشارع أو هو يقول لك نعم نبيعها لك، لكن ماشي 80 مليون سنتيم وإنما 120 مليون، لأنه كاين الواسطة الأولى يأخذ 5 ملايين سنتيم، الثانية 5 ملايين سنتيم، وهكذا حتى تصل إليك. وفي الخضر والفواكه، يعني الفلاح لو باع مباشرة لن تجد هذا الغلاء الموجود. فالوسائط هذو هما اللي راهم دايرين مشاكل كبار، الوسائط هذا. فاللي يعرف اللي راهو يخدم هذه الخدمة هذه يتقي الله يبتعد. لا تلقوا الركبان، مثل ما يحدث عندنا في عيد الأضحى، أيام عيد الأضحى الكبش يكون يسوى 1.5 مليون سنتيم، راح يلحق لك في العاصمة ولا في البليدة 3 ملايين من وسائط في الطريق. إذن كل ما يؤدي إلى ضرب الأخوة ابتعد عنها، تعمل بالعلم. هذا هو العمل بالعلم، يجي تجي تصلي الجمعة وتروح. كثير من الناس يجي يصلي الجمعة على لا باش ربي غدوة ما يسقسيني ما يقوليش على ما صلي، أنا صلي الجمعة وخلاص، لكن يدخل بأخلاق شرسة ويخرج بها. هذا إذا ما رقدش في الخطبة. سابعا قلنا الترهيب من عدم العمل بالعلم، وأن ذلك سبب للسقوط من عز الطاعة إلى ذل المعصية وتسلط الشيطان. زيد وش قلنا؟ فائدة؟ أيوة. من تمسك بآيات الله فإن الله يرفعه في الدنيا وفي الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. وكذلك تلوت عليكم الحديث الذي يقول فيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. من كانت الآخرة همه، كيف ذا؟ كيف يعني يجعل الآخرة في قلبه والدنيا لا يجعلها في قلبه؟ يعني يخمم، هل هو يفكر هل هو من أهل الجنة؟ هل سيكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل سيدخل الجنة رأسا؟ ما يدخلش النار، يتحرق شوية وبعد يدخل الجنة، هكذا يفكر، ويفكر في طلب العلم، يفكر في العمل، في الصلاة. فالله تعالى يجعل الغناء في قلبه ويجمع له شمله وتأتيه الدنيا وهي راغمة. وأما من كانت الدنيا همه، يمرض من أجل الدنيا، فهذا يجعل الله فقره بين عينيه ويفرق شمله عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. هذه فائدة ثامنة، توقفنا هنا. أيوة. الفائدة التاسعة ما هي؟ الحذر من الإخلاد إلى الدنيا. الإخلاد إلى الدنيا بمعنى أن الإنسان تصير الدنيا أكبر همه، وخاصة العالم، خاصة العالم، فعليه أن لا يؤثر الدنيا على الآخرة، لأنه العالم طالب العلم الديني الشرعي إذا آثر الدنيا فقد يسقط في الفتوى، يفتي للناس بحسب ما يشتهون حتى يأخذ منهم الدنيا. ولهذا نحذر من العالم الفاجر ونحذر من العابد الجاهل. ماذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله؟ ماذا قال؟ احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا بجهله، يعني العابد الجاهل، فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه. عابد جاهل يدير أشياء والناس يقولوا يشوف، أو يدير أشياء مليحة للإسلام والمسلمين وهي على جهل، فهذا يقول لك يصد الناس عن العلم. هذا موجود سبحان الله، يقول لك ثم قاعدين تطلبوا العلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم، التفسير، قاعدين في الحلقات، شوف الناس وش يدير، حركوا الأرض، حركوا الدنيا، زلزلوا الأعداء، وهو ما قاعد كي تشوف شوفهم على باطل، على خطأ. فهذا يصد الناس عن العلم، الناس كي يشوفوا يقول وش نطلبوا العلم، ثم تعبوا يتقراوا، هذا خطأ، كلنا نطلب العلم. ذكرت لكم قصة مرة، كنت عند شخص في بيته، فجاءنا واحد من جماعة التبليغ وأخذ يتكلم، ونحن ذهبنا إلى نيجيريا وذهبنا إلى الأرجنتين وذهبنا إلى نيويورك ودعونا إلى الله وكذا. فقلت له: يا أخي، الدعوة إلى الله مطلوبة، لكن لابد من العلم. وقلت له: أنتم جماعة التبليغ لا تتحرون في الأحاديث، تجيبوا واحد من الشارع ما يعرف والو تقولوا له نظرنا درس ويبدأ يخلط ويخبص، وانتم ما تجيبوا أحاديث موضوعة وضعيفة وأفكار صوفية وكذا. فقال لي: سبحان الله، نحن نجتهد واش بها برلينغو بيض 2000 فيتري هنا تحت المغرب برلينغو بيض برلينغو بيض 2002 اذا راهو هنا صاحبه يروح يبعدوا لو نراه غارق الطريق تحت المطار ها على بالو اذا راهو هنا معنا بالك ماهوش معنا راهو يتعشى بالك في المطعم المهم اذا راهو هنا يروح يبعد السياره تاعو فقال لي سبحان الله قال لي الناس يموتون على الكفر الناس يموتون على الفسق وانتم قاعدين تطلبوا العلم تقراوا في وقت هذاك اللي قال هذاك الكلام صاحب البيت جبنا العشاء فمد يده هذاك الداعي باش ياكل فقال له صاحب البيت توقف قال لا قالوا الناس يموتون على الكفر وانت تتعشى نوض روح النيكاراغوا روح النيجيريا دورك ما تتعشاش فسكت تعرف تطلب في العلم تقرا اذا مات واحد ما شفتوش في نيجيريا هذا غالب ربي يتولى ولكن ليس معنى هذا ما تقومش بالدعوه قم بالدعوه على قدرك كما قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني هذه الفائده التاسعه الفائده العاشره الحذر من اتباع الهوى الهوى يعني ما الهوى هو ميل النفس الى ما لا الى ما لا ينبغي الى ما لا ينبغي ما تتبعش الهوى تاعك اما اذا كان الهوى تاعك رايح الى شيء حلال معليش لكن الهوى غالبا يذكر في مقام الذم هذه الفائده العاشره فائده الحاديه عشره هذه القصة ذكرها الله تعالى في من كان عالما وترك العلم كاين قصة أخرى في من عبد الله على جهل في من عبد الله على جهل قال ابن القيم رحمه الله تعالى أما من عبد الله على جهل فقد ضرب الله مثلا فقد ضرب الله له مثلا في قوله في سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين إذن قصة هنا سورة الأعراف واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها هذا هذه قصة لمن كان عالما ولم يعمل بعلمه كما قال الشاعر وعالما بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد وثن نسأل الله العافية فالإنسان لما يعملش بعلمه وقد يكون فاجرا فهذا عالم فاجر والعابد الجاهل كذلك فتنة فتنة الحذر فكما نحذر من العالم الفاجر الذي يفتي يحلل الحرام ويحرم الحلال الناس ما يحبوهش لكن الناس لا ينتبهون الى العابد الجاهل الذي يفعل اشياء للاسلام كما يدعي ولكنه هو راه يهدم في الاسلام وقد وقع هذا في هذا العصر كاين شباب يتزعمون بعض الحركات وبعض الافعال والناس يقولوا ها من الرجال شي كيما نتوما تعرفوا غير رواه البخاري رواه مسلم ها موجود ولكن كي تشوف تشوف باللي هم كانوا سببا في ضرب الاسلام والمسلمين وسببا في تدمير بلدان المسلمين ولهذا دائما نحن نرجع الى العالم شكون العالم الصالح العالم الصالح اذا نحذر من العالم الفاجر وكذلك نحذر من العابد الجاهل العالم الفاجر ذكره الله تعالى في القرآن الكريم ومنه في هذه القصة في سورة الأعراف 175 والعابد الجاهل كذلك نحذر منه لأنه الجهل تعالى يوصله إلى الكفر أو إلى الشقاء مثل ذلك العابد الجاهل الذي أفتى للذي قتل 99 نفسا بأنه لا توبة لك فقتله. نعم، هذه الفائدة 11. الفائدة 12 قال تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. الحذر من مثل السوء، الحذر من مثل السوء، يعني أنت يا مسلم لا توصل نفسك، ما توصلش نفسك حتى الناس يضربوا بك مثل السوء. كذلك لا تضرب لنفسك مثل السوء، كذلك لا تمثل نفسك مثل السوء. كيف هذا؟ الحذر من مثل السوء في الأقوال والأعمال والأحوال، هذه الفائدة 12. الحذر من مثل السوء في الأقوال والأعمال والأحوال. في الأقوال يعني ما تضربش أمثلة سوء، اضرب الأمثلة الطيبة. كذلك في أقوالك لا تقل مثل السوء. وقد قلت لكم عدة مرات، لما تضرب مثلا لإنسان وتخاطبه لا تخاطبه بمثل السوء، يعني تقول له احنا عندنا في الإسلام، أقول تكلموا مثلا على العقوبة في الإسلام، فتقول له في الإسلام اللي يسرق تقطع يده، يقول له مثلا انت كي تسرق انت يشدوا يدك اليمنى ويقطعوها لك، ما تقولوش هذا، يقول لك يا لطيف يا جماعة ما تمثلش بي أنا. قل لو قبض على شخص على سارق وتوفرت الشروط، هذا هو. ما تقول مثلا تتكلموا على مرض، يقول لك وش هو المرض الفلاني، يقول هذا المرض كي يجي فيك يقول الجلد تاعك يخرج منه دود، يخرج منه لطيف، أعوذ بالله. قل لا هذا المرض إذا جاء إلى إنسان. وأما الأمثلة الطيبة معليش تخاطب بها الإنسان، قل له كي تتزوج يكون كذا وكذا، كي تنجح في الاختبار، كي تكون في صحة جيدة يبان على وجهك، هاي. وهذه تعلموها حتى في الدعاء. فإبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ الذي يطعمني ويسقين، وإذا ما قاش وإذا أمرضني، وإذا مرضت فهو يشفي. وربي لما تكلم في شأن الجن قالوا: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شوف ما قالوش الشر نسبوه إلى الله، وإن كان الخير والشر من الله، لكن هذا من باب ماذا؟ تأدب. مثل إذن ابتعد عن مثل السوء، الحذر من مثل السوء في الأقوال والأعمال. الأعمال كذلك ما تخذ، يعني ما تديرش أعمال حتى الناس يقولوا يضربوا بك مثل السوء. والأحوال كذلك ما تشبهش نفسك بمن يذمون. مثلا حبيت تلعب مع عصابي ما تبداش تنبح قدامه كي الكلب زعما باش تخوفه، يعني يديروها بزاف من الناس، صح؟ زعما ينبح، صح؟ يجوز دير له كي القطة، كي القطة دير الصوت تاع القطة، معليش القط طار، لكن الكلب ضرب الله به مثلا سوء. كاين هكذا بعض الناس يحب يلعب مع الطفل باش يخوفه ولا يبدا ينبح، فذاك الطفل يبدا يجي هكذا يظن ان هناك كلب. فانت لا تمثل نفسك بمثل السوء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، رواه البخاري. يدخل في هذا مثلا كي تبدأ تتكلم على إنسان كان يفعل أعمال مضحكة مهرجة، وتحكي لواحد تقول له يا ودي فلان شفته يهرج ويدير تهريجات روح نصحو، فما تديرش انت كيما دار، لأن هذا فيه مثل السوء في الأحوال والأعمال، وإنما قصة فقط القصة حتى ينصح ذلك الإنسان. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هنا تعظيم شأن ضرب الأمثال، تعظيم شأن ضرب الأمثال للتأثير، وهي من أقوى الحجج، وهي من أقوى الحجج. ضرب الأمثال مليح، لكن أيها الإخوة، هنا بالنسبة لضرب الأمثال تجيب المثل باش تقوينا في القرآن، ما تجيبش أمثال تعارض القرآن. إذن ضرب الأمثال هذا جيد، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أنت كي تكون تدعو إلى الله تتكلم، اضرب الأمثال حتى يستفيد الناس من كلامك. فالله تعالى يقول: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن ضرب الأمثال هذا شيء جيد، وهو من أقوى الحجج. الفائدة الرابعة عشرة: قال تعالى لعلهم يتفكرون، تعظيم شأن التفكير، وهو طريق إلى العلم والانتفاع، وهو طريق إلى العلم والانتفاع به في أمور الدين والدنيا. يعني استعمل التفكير تاعك، ما تغلقش التفكير تاعك، ولهذا حاول قدر الإمكان أن ترفع نفسك من التقليد إلى العلم. التقليد جائز بالنسبة للإنسان اللي ما يعرفش علوم الشريعة، ولكن كل ما ترفع مستوى كل ما يكون أفضل. كاين ناس يقولك أنا ما نعرفش أصول الفقه وعلم الحديث والتفسير، أنا نروح نسقسي العالم يقول لي يجوز ما يجوز نمشي، المهم هذاك عالم ثقة خلاص. معليش، هذا جائز، لأنه يعني مش مطلوب من المسلمين كلهم أن يكونوا علماء في الدين، هذا مستحيل، لكن مع ذلك أرفع مستواك. وهذا يأتي بالمجالسة، ولهذا تجد الناس الذين يجلسون في الحلقات، حلقات العلم دائما يجلس، تجدهم عندهم مستوى تاعهم يعني عالي، ولو ما مش علماء. كاين بعض الناس يجلس في الحلقات ما يفهمش كثيرا من الكلام، لكن لما تقارنه مع من لا يحضر الحلقات ولا يدرس ولا يقرأ ولا يتعلم ولا يطالع، تجد أن هذا الجالس. ولهذا لماذا أجدادنا، جدودنا اللي ما كانوش، كان بزاف منهم ما كانوش يقرأوا، خاصة بعد الاستعمار والاستدمار، ولكن تجد عندهم الحكمة. علاش؟ كانوا يجالسوا المشايخ، والمشايخ كانوا يقوموا بعملهم في كل جلسة، في كل صلاة يحاولوا ينشروا حديث آية تفسير. فتجد يقولك، وهذا كنا لحقنا ناس يقولك فلان ماشي قاري بصح مجالس، يقولك فلان ماشي قاري بصح مجالس، مجالس العلماء. فلهذا التفكير، استعمل التفكير تاعك، التفكير تاعك استعمله في الدين وفي الدنيا. حتى في الدنيا قبل ما تقوم بعمل دنيوي فكر، خطط، تمشيش برك هكذا يقول لك ما عندناش الوقت. بالعكس، هذاك الوقت الذي تمضيه في التفكير سيوفر عليك كثيرا من الوقت في العمل. أما الهجوم على عمل هكذا بدون تفكير بدون روية، هذا خطأ وخطير. ولهذا يقول المثل الجيد: قبل أن تدخل في مشكلة فكر كيف، أو في مسألة، قبل أن تدخل في مسألة فكر كيف تخرج منها، قبل أن تصعد إلى القمة فكر كيف تنزل، فكر فوق تطلع تطلع تطلع، لا انت فكر. طيب انا نطلع طيب نقدر ننزل؟ لا ما نقدرش ننزل. ما نطلعش ما او تنزل على انسان ينزل على راسه هذا ما بتكونش تنزل على راسك ها من باب ماذا ضرب المد ينزل على راسه يسقط هذا هو. قال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون التفكير استعمل التفكير. اما الانسان اللي يقول يا اخوي انا نخلي غيري يفكر في المكان ويسموها حشيشه طالبه معيشه تم شي حشيشه طالبه تم مسلم غالي عند ربي اعطاك ربي عقل الكافر ربي اعطاه عقل وانت اعطاك عقل لكن انت اعطاك عقل بالمعنيين عقلا عقل الرشد و عقل الإدراك. الكافر عنده واش؟ عقل الإدراك يدرك أن واحد زائد واحد يساوي اثنين وأن الجبل أكبر من حبة الفول هذا يعرفها الكافر وانت تعرفها بصح كاين حاجة أو حوايج انت تعرفهم الكافر ما يعرفهاش. انت تعرف بأن الله تعالى له أسماء حسنى وصفات عليا تعلم أنه بعد الموت كاين حياة وتعرف تفاصيل أو تعرف حقيقة هذه الحياة عن طريق الوحي فأنت استعمل التفكير لعلهم يتفكرون أفلا يتفكرون فاستعمل التفكير فهذا مفيد جدا. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الهداية بيد الله هذه الفائدة 15. الفائدة 15 الهداية بيد الله يعطيها لمن يشاء من عباده. كي نقولوا لمن يشاء من عباده شكون هما؟ علاش؟ هذه تاع يهدي من يشاء بزاف من الناس يفهموها يهدي من يشاء تقول هكذا اكبر احسنت. الله تعالى يعلم الاستعداد لقبول الهدايه من الانسان فييسر له الهدايه ييسر له الهدايه فهذا يجعلنا انت انوي دائما الخير انوي دائما انك تريد الخير وتحب الخير تحب الهداية ربي ييسر لك. كان واحد نصراني وكان يدرس النصرانية في مدرسة نصرانية ولكنه كان متحيرا ففي ليلة من الليالي بكى لله قال له يا ربي بين لي الطريق هل النصرانية هي الحق أم. ففي المنام رأى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأرشده فقام يبكي وتوجه إلى الإسلام ودرس الإسلام فوجد أن الإسلام هو الدين الحق. شوف كان عنده ماذا؟ استعداد. فأنت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتحرى الخير يعطى. انت انوي الخير وامشي في طريق الخير ما تقولش خلينا لا انوي الخير ما تنويش برك الخير انوي وامشي في طريق الخير فإن الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأ ينزل عليك من خزائنه من الهدى والخير. ولهذا التفاؤل ونحذر من التشاؤم والإنسان يحذر كذلك من ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. عليك أن تظن بالله الخير وعليك أن تتحرى الخير وتنوي الخير. نعم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم ذنوبه والله غفور رحيم. فأنت اجعل في قلبك الخير، وهذا فيه ارتباط دائما بالمحسوسات والغيبيات، المحسوسات والغيبيات. إذن الهداية بيد الله يعطيها لمن يشاء من عباده، وهم كل هما من يشاء من عباده، وهم من يطلبونها بصدق وتحر لها وسعي إليها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. كاين بعض الناس كيشوفوا التفرق المسلمين، هذا جماعة كذا وهذه جماعة كذا وهذا حزب كذا، يصاب بالإحباط، يقول خلينا خلاص عينا هبلتونا، صح الوضع هذا يهبل صح. ولكن كاين الله سبحانه وتعالى فاستنجد به. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الليل يدعو بواحد الدعاء، يا ليت هذا الدعاء ندعيه به، ولو ما قمناش الليل احنا مفرطين في قيام الليل، يا سيدي ادعي كي تكون راح ترقد ادعي به، ولا كي تكون راقد جاتك الفطنه ما قدرتش تنوض ادعي بهذا الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ نعم. ايوه السماوات والارض انت تحكم بين عبادك ما شاء الله، دعاء عظيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دعاء عظيم، ادعي بهذا الدعاء وتشوف تصيب روحك، ربي سبحانه وتعالى يوضح لك الأمور. الناس حائرة ما على بالهمش وراه الحق وراه الصواب بين المسلمين، فالله تعالى يبين لك ويفتح عليك. ما تحقرش نفسك، انت عزيز عند الله غالي، اطلب ربي يعطي لك. فالهدايه بيد الله، قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي. اذن من طلب الهدايه بصدق وتحر، تحرش ولا يفتش عليها تفتيش، وسعي لها، فإن الله تعالى يعطيه الهداية. قال تعالى ويهدي إليه من ينيب، وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإن فسنيسره لليسرى. شوف، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. كان بعض يقول كان انا هكذا، اسمح لي انا بخيل ما نقدرش، ما نقدرش ندخل يدي في جيبي لانه كاين مصابه ضربوني الداخل، ما نقدرش. دخل يدك، خرج هذيك الفراك هذيك يا سيدي، وعليه وعلى نفسك، ما تبخلش حتى على نفسك. مثلا تكون مع اصحابك، كاين بعض الناس يمشوا مع اصحابه مش الكرامه، قال انا العشاء عليا دائما العشاء عليا، يعني طيب ما شارك ولو في القهاوي، قال لك هواء عليا ما تكونش الماء عليا، ما باطل اذا سليم ما معليش. المهم فاما من اعطى من المال من وقته من تفكيره من جو، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، بالحسنى هناك من قال من العلماء وصدق بالحسنى اي بالخلف، كي تنفق ربي يخلف عليك، صدق بانه ربي يخلف، ما تقولش ما تسميش الخفة التابعة. كان بزاف من الناس كي تقول الزوجة تاعو هاك شرينا شوية بطاطا، يبدأ يصيح ويضرب في الجدران، كليتوني هبلتوني ما خليتو فيا والو، من بعد يروح يشري أو شرع، ما كانش الخلف، لأن النفقة جاءت بعد ماذا؟ بعد من وآذن وبعد تسخط. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ دينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. فصدق بالحسنى وكذلك بالحسنى أي بالجنة. فسنيسره اليسرى، ربي يجعل الدين ميسرا عليك، سهلا عليك. كاين ناس كله باش يصلي يحافظ على الجماعة ما يقدرش، لكن انت ربي يسر لك، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الفائدة 16 ذكرها الإمام ابن كثير ذلك المفسر الشهير جزاه الله خيرا في آخر هذه الآيات، هذه القصة واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، وهي أن هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ينطبق ويشبه صاحب من وقع له هذا الأمر بمن قص الله تعالى علينا في هذه الآيات. وهذا الحديث هو كما يلي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردء الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله، وفي رواية غيره إلى ما شاء الله، إن سلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أو المرمي أو الرامي؟ قال: بل الرامي. رواه أبو يعلى في مسنده، وقال ابن كثير إسناده جيد وحسنه الهيتمي ورواه ابن حبان كذلك. هذا الحديث ينطبق على الناس الذين يكونون يقرؤون القرآن ويستقيمون ثم ينحرفون، خاصة انحراف الخوارج الذين يكفرون المسلمين. فهذا مما خافه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن، احفظ القرآن وقرأ حتى إذا رؤيت بهجته عليه، بان القرآن، بان عليه، بان النور تاع القرآن عليه، وكان ردء الإسلام، يعني كان يدافع عن الإسلام، اعتراه إلى ما شاء الله غيره، إن سلخ منه، ابتعد عن القرآن، انسلخ منه، ونبذه وراء ظهره، ترك القرآن، وسعى على جاره بالسيف، يبدأ يكفر. ولهذا احذر من حفظ القرآن الكريم بدون فهم، لأن من سمات الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية يقولون من قول خير البرية، كي تسمع لهم يجبدوك، يجيبوا آيات ويجيبوا أحاديث يجبدوك، ولكن تتمعن تروح للعلماء يقولك لا لا، فهم تاع هذا الناس هذول غالطين. فماذا يفعل هذا؟ يقرأ القرآن ولكن لا يفهمه على فهم الصحابة. ها رجعنا ديما لوين؟ فهم الصحابة، افهم الإسلام كما فهم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، رد بالك تقول أنا نفهم الإسلام ولا عالم في هذا العصر يفهم الإسلام، حاجة أخفات على صحابة ما كانش منها، كانش منها قاع. ابن مسعود واش قال؟ فإنهم كانوا أعمقهم علما وأقلهم تكلفا. ولهذا أهل السنة والجماعة السلفيون اتباع السلف الصالح هم أولى الناس بالصحابة، على لأنهم يقولون الكتاب والسنة بفهم شكون؟ صحابة. كل الفرق تقول الكتاب والسنة ولكن بفهم شيخنا وشيخ شيخنا وفلان وفلان، لا شيخك شيخ شيخك فهم كما صحابة الإسلام ربما شيء شرط لا المشكلة. فإذا هذا مما يخافه النبي عليه الصلاة والسلام علينا أن الإنسان يقرأ القرآن ولكنه ينبذ القرآن وراء ظهره يعني ما يفهموش فهما صحيحا فالنتيجة يدخل في البدع وساعى على جاره بالسيف يعني بالقتل ورماه بالشرك على لأنه يقرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يفهمها كما فهمها سيد قطب ولا فلان ولا لا لا ما تفهمهاش ما فهمها فهمها كما فهمها ابن عباس. واحد من الخوارج قالوا له إن ابن عباس يقول في هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر. واش قال لهم؟ زلة عالم. هذا الخارجي واش قال لهم على ابن عباس؟ زلة عالم. ماشي زلة ماشي زلقة لأن هذا التفسير تاع ابن عباس لم يخالفه غيره من الصحابة. وقتاش تكون الفتوى زلة؟ كي تكون تخالف الإجماع والعلماء ينكروا عليه إنكار شديد هنا تكون زلة. أما أنا ماشي زلة. يقول لك غير ابن عباس اللي قال هذا الكلام لنفرض. طيب خالفه غيره؟ خلاص ما دام لم يخالفه غيره خلاص. مثلا الخوارج كي تقولون قال الشيخ بن باز الشيخ بن باز كان يخدم عند الدولة السعودية. طيب الشيخ بن عثيمين كيف كيف؟ طيب كاين علماء ما يخدمش مع حتى دولة وهم متوافقون في الفتوى لماذا لا تأخذون بفتواه؟ أنا يستخدم صحيح ولا لا؟ مثلا الشيخ الألباني عمره ما خدم عند الدولة ما يخدم والفتوى تاعو في هذه المسألة كما الفتوى اللي يخدم عند الدولة. إذا الفتوى صحيح واضح؟ إذن حذاري من الغلو والتشدد وقراءة القرآن الكريم بدون فهم من السنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وساع على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال بل الرامي. يعني الحكم بالكفر والحكم بالشرك يرجع على ذلك المكفر وليس على من وقع عليه ذلك الاتهام. أسأل الله تعالى أن يحفظنا من الضلال والغي وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. وبهذا نكون قد أنهينا بعض الفوائد من هذه الآيات وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ الآية 179 وما بعدها من سورة الأعراف. بارك الله فيكم. نعم هل عندنا أسئلة في الدرس؟ نعم. قال ما هو مصير من كان له استعداد للهداية والتوبة وحال بين ذلك وحال بينه الموت؟ هذا أمره إلى الله ما دام مسلم أمره إلى الله. أما إذا مات كافرا ولم يسمع بالإسلام فهذا يمتحن. أما إذا سمع بالإسلام وأراد أن يهتدي ولكن لم يسعى ولم ينطق فهذا ومات كافرا هذا كافر. قال مثل ذلك الراهب ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل آمن. الراهب آمن. الراهب ورقة بن نوفل آمن. لا لا لا قال يا هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ويليتني تدعم. هناك لاعب أجنبي أراد الهداية لكن قتل قبل ذلك. هاي خلاص جوك. نعم. من أحبه الله فقهه في الدين وهذا العالم الفاجر فقد فقهه الله في الدين كيف ذلك؟ ها نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا ها يفقهه في الدين. تفهمت الفقه في الدين هو قراءة المعلومات؟ لا قراءة المعلومات مع العمل هذا هو الفقه. هذا هو الفقه. أما واحد ما يعملش بالعلم تاعه مع قدرته على العمل فهذا ليس بفقه، هذا حامل فقه، حامل فقه. نعم. كيف يمكن أن نفرق بين الأحلام التي تكون من الشيطان والرؤيا؟ هي اللي فيها تخويف، إزعاج، فيها تحزين، هذا من الشيطان، وأما البشرى فهي من الله، فهي من الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت نفسي رأسي يطير وأنا أركض وراءه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. هذا الشيطان يدلك رأسك يطير وتجري مورا، هذا يخوف فيه. أما ربي سبحانه وتعالى، الله تعالى يعيدكم مغفرة منه وفضلا، أما الشيطان وش يدير؟ يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فإنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالشيطان دائما يحب يحزنك، يحب يحزنك، يحب يدخل عليك الحزن والتشاؤم، فابتعد عن هذا الأمر. نسأل الله تعالى أن يحفظنا منه. سائل كريم يقول هل يجوز للخلوة بألف مقصورة؟ لا لا، بالتاء مربوطة، مع البنت التي سأتزوجها، والعلم وللعلم وللعلم أنه يوجد عقد قران بيننا. اشرح لي هذا. هذه موضة جديدة يستعملها بعض الشباب المعاصر، وهو أنه كي يخطب طفلة ويعقد عليها العقد الشرعي اللي يسموها الفاتحة، ويزيد عقد العقد المدني، وبعد يأخذ حريته يروح معها يقعد معها يخلو بها. هذا خطأ، وإن أفتى به بعض الأفاضل ولكنهم قليلون، وفتواهم هذه خطأ. وباش ما نطولوش في الحديث، لو أن هذه المرأة قبل الدخول بها حملت من هذا الرجل وش يديروا والناس وش يقولوا؟ هل يستنكرون ولا لا؟ يستنكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا من أحسن الأمثلة لهذا الحديث. مثلا العرس تاعهم راح يكون في شوال، هو خلا بها ومازال ما داروش العرس في مثلا ربيع الأول، وش يقولوا؟ وحملت، وش يقولوا؟ يلا يلا عجل بالعرس، علاه تعجل؟ ها خليها تولد في دارهم يا اخي، مرتك خليها تشوف تولد. قلت لا لا لا، وش يقولوا الناس؟ خليهم يقولوا يا اخي حلال. لا لا لا لا لا، ها اذا ارتعد، وان افتاك الشيخ فلان وقال لك يجوز خلاص. نعم. وهذه عبر التاريخ فيما اعلم ما كانش، وانما دخلت علينا. وباش ما يزعم ما يقول لك باش ما نوقعش في الحرام، يدير العقد المدني والعقد الشرعي وبعد يخلو بها ويمسها وممكن حتى يجامعها. هذا خطا. هل يجوز للمراه ان ترقص في الاعراس؟ الرقص كما سالت احد المشايخ منهم الشيخ ناصر الالباني رحمه الله، قال اذا كان رقص ليس فيه تكسر، ليس فيه تعرج وإخراج العورة والبطن وكذا، إنما هي حركات تروح هكذا وتجي بين النساء يجوز. أما كاين بعض الأخر دي المحرمة هذا ما يجوز. هل يجوز ذهب إلى الحلاقة؟ الحلاقة إذا كان الحلاقة ما فيهاش فتنة عليها، ما فيهاش خطر عليها باش تزينها، ثم لما تخرج تغطي نفسها، هذا جائز، لأن تزيين العروس أو تزين المرأة للذهاب إلى العرس هذا كان موجودا في عهد السلف، لكن بضوابط شرعية. صح. هل يجوز أن تضع الخواتم في كل الأصابع؟ هناك من العلماء قال يجوز أن تضع المرأة الخواتم في كل أصابعها، لكن من العلماء من قال تضع فقط في القنصر والبنصر ولا تضع في الوسطى، وإن وضع في الوسطى فلا مانع، أما السبابة والإبهام فلا تضع. نعم. هل استماع الأناشيد الإسلامية بدون موسيقى جائز؟ إذا كان هذه الأناشيد ليس فيها تشبه بالمغنين ولا يكثر منها الإنسان، وإنما يستعملها أحيانا في سفر أو في بناء أو في عمل جماعي هكذا، لا مانع. وهل يجوز احتراف ذلك؟ لا تحترف ذلك، إنما خليك على البديهة. قال هذا منذ أيام حلفت باللي ما ندخلش دار الزوجة وما نقعدش منهم أكثر من 4 ساعة، ومن بعد حلف قال بالحرام، بالحرام عليا. ومن بعد في يوم آخر قلت بالحرام عليا ما نزيد نروح دار خوالي. وش بك هذا بالحرام عليك، بالحرام عليك أنت، ها بالحرام بالحرام، أنا نحي هذه العادة هذه بالحرام، على ما تقولش بالحلال عليا. ها كما السوارة باش يبدلوا علي الحرام قالوا علي الحلال، بعمل هيك يلا علي الحلال، قول علي الحلال يا سيدي، علاش عليك الحرام؟ علاه بعض بالحرام والكفارة العام ما نشرب القهوة معك، علاه يا أخي؟ عليك كفارة اليمين، عليك كفارة اليمين، روح للحاجة اللي حلفت عليها إذا كانت خير. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حالف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الخير وليكفر عن يمينه. وإحنا عندنا واحد العادة خاصة الكبار في السن في بلادنا، أقول لك أنا حلفت أنا خلاص، قل له يا أخي هذا خالف خلاص، لا ما نقول ليش الله قيت لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من حالف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الخير، خلاص دير الخير وكفر عن يمين. يقول لك تصومني 3 أيام، ايش قول قال لك صوم 3 أيام؟ ما تخافش ما تصومش ما تصومش، شكون اللي يصوم؟ اللي ما عندوش الكفارة، واحد من الأغنياء يقول لك ما تصومونيش 3 أيام، دابا تصوم، انت عندك دراهم ما تاكلهمش النار، خرج دراهم كفارة، اللي ما عندوش هو الذي يذهب إلى الصوم. نعم. هناك شباب لا يصلون ويسبون الله ولا يقبلون النصيحة، هل يجوز هجرهم في الله؟ الهجر إذا كان كي تهجرهم وش يديروا؟ يرجعوا الصراط المستقيم، أهجرهم. أما كي تهجرهم يقول كفري يحنا كان كل يوم يدير لي درس، كي هجرني راني تحت منه ما درت والو، كيما أصحاب الهجر والتبديع هذا يهجروا، طبعا ما يهجروش الفساق هما، يهجروا الدعاة ويهجروا الصالحين، واما الفاسدين يقعدوا معهم تسيبوا قاعد معاهم وما يتكيفوا دخان هكذا وقاعد معاهم، وهذاك الداعي ولا الصالح كي يجوز قدامهم يسلمش عليه، انا انتكاسه ما يعرفوش يخلعوا. الهجر كالدواء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ولم يهجر، ولم يهجر. هل هاجر المنافقين؟ ما هجرهمش. عبد الله بن أبي بن سلم كان داير حاله في المدينه ما هجروش، اتقاء شره وحفاظا على الاتباع تاعو اللي ممكن يتعصبوا له، وباش ما توقعش فتنه في المدينه. بصح 3 الذين تخلفوا عن غزوه تبوك قلت لهم هاجرهم 50 يوما، واش النتيجه؟ رجعوا الى الله، صاروا يبكوا. هذا هي الهجر المفيد. فهذا اللي ما يصلوش كي تهجرهم، اذا كي تهجرهم يولي يبكوا ويجي يقول لك حباباش لا تهجرنيش انا راح نصلي خلاص هاني تبت، هذا اللي تهجروا. اما واحد تهجر يقول اي حد، كيما الان احنا بكري في وقتنا كي كنا صغار اش ما نديروا في الدار ولا نهربوا من الدار، مثلا تحلف في يما الله يرحمها تحلف فيا ولا بابا ولا الله يرحمه ولا نهرب بعد عشيه نعاودوني للدار ما كاش وين نروح، نروح عند خالي ولا خالتي هو يديني للدار صح. اما اليوم لو كان وليدك تطردوا من الدار يصيب وين يروح ولا لا؟ يجد الفاسدين، ما تخليش تجبدوا للدار الا القليل. فالهجر ايها الاخوه كالدواء، ما تستعملوش الهجر الا بمشوره اهل العلم. ما رد بالك تسمع فتوى عامه كما رمي اصحاب الهجره والتبديع هذوما ينشرون كلمات صحيحه من السلف عامه، فياتي بعض الشباب مسكين يطبقها في القريه تاعو ولا في الحي. لا سمعتها طيب خذ اروح عند الشيخ اللي يسكن معك في البلد قل له يا شيخ سمعت ان سفيان بن عيينه رحمه الله قال كذا وكذا، هل أطبقها؟ يقول وين تسكن أنت؟ تقول له أنا نسكن في قرية فيها 1000 ساكن 1000 وفيها 10 مستقيمين وخلين قاع ضايعين. قلت لا لا ما تهجر تهجر تروح فيها. واضح. ولهذا إمام أحمد رحمه الله قيل له أنسلم على المرجئة؟ قال لا تسلم عليه. قالوا له يا إمام هذا ليس في بغداد، هذا في ما وراء النهر يعني في جورجيا. قال لا لا لا سلم عليه، لأن هذه جورجيا ثم ولا مرو كان أهل السنة فيها كانوا قليلين. نعم. ما رأيك في كتاب الثمرات الزكية في العقائد السلفية جمع وترتيب أحمد فريد؟ ما قريتوش هذا، لكن أحمد فريد عنده كتب جيدة، ومن أفضل كتبه التي درستها في مسجد البدر في الثمانينات، وهو كتاب جيد. وناضوا علي أصحاب التكفير داروا نقاش غير البلاء. أيوة كتاب تاعو تاع واسمه في قضية التكفير، كتاب جيد العذر بالجهل ما شاء الله كتاب جيد. وصحاب الغلو قالك لا لا ما ذاك الكتاب فيه ماذا؟ فيه إرجاء. أما هذا ثمرات ما قريتوش، لعل إن شاء الله ربي يوفقنا نقرأه ونشوف. امرأة تزوجت وتعمل في المدرسة في إدارة المدرسة وتنزع السترة عن وجهها أثناء العمل، هل يجوز الوجه تاعها؟ الوجه إذا كان ما فيهش مكياج يجوز عدم ماذا؟ عدم تغطيته. طيب آخر سؤال يقول هنا إيه؟ هذا سألني على الحديث وحوست عليه الحمد لله صرته. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا شداد، صحابي اسمه شداد، إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء. أما هذا الدعاء صحيح ندعيه نقراوه وندعيه. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من الخير مما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. آمين يا رب العالمين. هذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وصححه جمع منهم العلامة الألباني رحمه الله بعد أن ضعفه، كان ضعف رواية الترمذي لكنه صححه في الصحيحة برقم 3228. قال السائل هل نحن في هذا الزمان نرى كثرة حب المال واكتنازه وحب الدنيا، هل نكثر من ذكر هذا الدعاء؟ نعم، هذا الوقت اكتناز المال، يعني الناس ما يؤدوش الحقوق، كثير منهم خاصة الأغنياء، فنكثر من هذا الدعاء. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من الخير مما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. آخر سؤال فقهي يقول هنا في بعض الأحيان أتوضأ، هنا الهمزة ديرها على الألف، الألف الممدودة كالعصا، أتوضأ وألبس جواربي وأحيانا ألبس فوقهم جوارب أخرى، وكنت مسحت عليها في الوضوء، عندما دخلت المسجد نزعت واحدة وبقيت واحدة. إيه كي تدخل المسجد نحيت الفوقانية كي تعود تلبسهم كي تجي تمسح نحي الفوقانيين ومسح التحتانيين، لأن الفوقانيين نزعتهما بعد أن مسحت عليهما. واضح؟ لازم تمسح على الجورب الذي لبسته على وضوء وليس على مسح، على طهارة مائية وليس على مسح. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن ييسر أمورنا ويشفينا، وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين، وأن يحفظنا من شر الخلق أجمعين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.